نأتي للآيات في سورة الجمعة. ربنا يقول يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ثم ذكر الله عز وجل أربعة من أسمائه الحسنى: الملك، القدوس، العزيز، الحكيم. الملك، القدوس، العزيز، الحكيم. ثم قال بعدها: هو الذي بعث جل وعلا في الأميين، أي في العرب، رسولا منهم. هو الذي بعث في الأميين، لفظ في يدل على أن هذا الرسول ليس عارضا، وإنما هو باق معهم يدعوهم ما كتب الله له الحياة. رسولا منهم، من أنفسهم، أي من العرب أنفسهم، من الأميين أنفسهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. الملك اسم من أسماء الله الحسنى، وشأن الملك أن يدبر أمر عباده. والله عز وجل من تدبيره لأمر خلقه، لأمر عباده، أن بعث هذا الرسول. فهذا يوافق الفعل بعث، يتعلق باسم الملك في قوله جل وعلا: الملك، القدوس، العزيز، الحكيم. ما معنى القدوس؟ من معاني اسم الله الحسنى القدوس، القدوس أي المنزه عن النقائص. هذا جل وعلا الذي من صفاته أنه منزه عن النقائص يطهر عباده، يزكيهم. فلهذا قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فالتزكية تتناسب مع قول الله جل وعلا عن ذاته العلية، ذكر هذا الاسم العظيم من أسمائه الحسنى: الملك، القدوس. ثم قال جل وعلا: العزيز. نأتي للآية التي بعدها: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما الذي ينجم عن تزكية هذه النفوس أنها ترتفع؟ فالعزيز جل وعلا يأبى لمن يعتصم به أن يبقى ذليلا. والذلة عن المؤمن ترتفع إذا آمن بالله، كلما عظم يقينه وتوحيده وتعلقه بربه ارتفعت عنه الذلة وارتقى إلى سلم العزة. والله عز وجل يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فهنا الله جل وعلا يقول: ويعلمهم الكتاب والحكمة. فلما زكاهم جل وعلا بعزته رفعهم وأعلى مراتبهم بما أتاهم من تزكية النفوس. ثم قال جل وعلا: الملك، القدوس، العزيز، الحكيم. فلما كان من أسمائه جل وعلا الحسنى أنه حكيم، قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهذا النبي جاء بالشريعة عن ربه، جاء بهذا الكتاب العظيم عن ربه. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. فهو عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الشرع المطهر، وقال وصلى الله عليه وسلم: لا ينطق عن الهوى، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. المراد هنا أنه صلى الله أنه جل وعلا قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أي من قبل أن يبعث هذا النبي كان أولئك العرب في ضلال، وأي ضلال أعظمه وأشده جرما؟ عبادة الأوثان والأصنام واتخاذها أندادا من دون الله.